ماذا فعل التراب الموجود في الاصيص الان في هذه شئفة الزريعة؟ غير الماء باللون، لكن هذا ماذا يوجد فيه؟ تراب. هل يضر ام تبقى طاهرة؟ تبقى طاهرة. بعد ذلك قال: ويكره المشمس. عندنا ماء يسمى ماء مشمس. ما معنى ماء مشمس؟ ماء وضع في اناء منطبع وفي قطر حار. ما معنى اناء منطبع؟ يعني اناء اذا طرقنا المادة التي يكون فيها هذا الاناء بالمطرقة فانها تتوسع. مثالا عندنا نحاس، شق النحاسين كيف يمدون النحاس ويشكلونه؟ عن طريق الطرق. معنى ذلك مادة النحاس تتجمع وتفترق بسبب الطرق. هي واحد. وعندنا ايضا مادة مثلا الحديد، التوتيا، كل ذلك يقبل الطرق والتصفيح. ولكن لو كان عندنا وعاء من زجاج يقبل الطرق؟ ينكسر. لو كان عندنا وعاء من فخار من خزف يقبل الطرق؟ من البلاستيك الآن يقبل الطرق؟ كل هذه لا تقبل الطرق. يشترط أولا أن يكون الإناء منطبعا، يعني يقبل الطرق والتصفيف. المسألة الثانية، يشترط أن يكون في قطر حار، يعني في عنا أقطار باردة. لو ذهبنا إلى الشمال مثلا مثل القوقاز مثلا، منطقة باردة، عندنا منطقة متوسطة، ذهبنا إلى الحجاز منطقة حارة، فكلما تقربنا من خط الاستواء كانت المنطقة حارة. فإذا كانت في منطقة حارة وفي إناء منطبع، طبعا هنالك من المعادن المنطبعة الذهب والفضة. الذهب والفضة لا يضر ولو كان ينطبع، لكن يضر من ناحية أخرى. استخدام الذهب والفضة حرام، أن نجعل آنية من ذهب أو فضة حرام. لكن بالنسبة للماء لو وضع فيه وفي قطر حار في إناء من ذهب أو فضة، عند ذلك لا يكره، لكن يحرم استعمال الإناء. هذا يقول بعض العلماء إن هذا الماء في أثناء حرارته إذا صب على الجسم فإنه يورث البرص. هذه مسألة طبية. في الحقيقة إذا ثبت طبا أن هذا الماء، هناك زهومات تخرج من المعدن، وبعد ذلك عند الاستخدام في حال السخونة يؤدي ذلك إلى برص في الجسم. بقاعدة صار عندنا، أي استعمال ماء يؤدي إلى ضرر في الجسم استعماله مكروه. نضرب على ذلك الماء المشمس إن صح ذلك. ولذلك روى الشافعي عن سيدنا عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الاغتسال به، وقالوا إنه يورث البرص. نعم. فإذا ثبت أنه لا يؤدي ولا يشكل البرص رفعت الكراهة. كذلك لو ثبت في شيء آخر أنه يورث مرضا تحدث الكراهة. بعد ذلك قال الشيخ: أما إذا برد هذا الماء يعود إلى تطهيره من جديد. والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد. المستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد. ما معنى مستعمل في فرض الطهارة؟ أنت عليك أيها المؤمن غسل، قمت فاغتسلت بالماء ثم جعلت تحت أرجلك وعاء. هذا الوعاء كل الماء الذي اغتسلت به جمع في الوعاء. هذا الماء ما حكمه؟ أولا هل هو طاهر أم نجس؟ ما أصابته نجاسة حتى يكون متنجس، لكن ماذا فعل هذا الماء؟ رفع حدثا. ماذا قلنا في تعريف الحدث؟ أمر اعتباري قام بالأعضاء حيث يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أزال حدث أم لا؟ أزال. لا نرى نحن ذلك الشيء في الماء. كذلك لو توضأنا ثم أخذنا الماء الذي جمعناه في الوضوء، يعني نزل من أعضائنا، ما حكمه؟ هذا طاهر لكنه غير مطهر. هذا إذا استخدم في فرض الطهارة. سنرى ما معنى فرض الطهارة وما معنى نفل الطهارة. افترض ثلاثة كل واحد حامل إبريق ماء وحاطط تحت الإبريق وعاء آخر.